صدق الله ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قاله ربنا ومولانا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء بعده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله عدد من مشى فوق الأرضين لا إله إلا الله عدد من مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ووالدينا وولاة أمورنا ومشايخنا ومعلمينا والحاضرين ووالديهم وجميع المسلمين الموحدين من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المفلحين الفائزين البارين المنعمين الفرحين المسرورين المستبشرين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا ممن حفظوا للقرآن حرمته وعظموا منزلته وتأدبوا بآدابه لما حضروه وأحسنوا جواره لما جاوروه والتزموا حكمه وما فارقوه وأرادوا بتلاوة وجهك الكريم والدار الآخرة اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه فقلت وقولك الحق فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم كما جعلتنا به مصدقين ولما فيه متحققين فاجعلنا اللهم بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير آفة مخرسا ولجوارحنا من اجتراح السيئات زاجرا حتى تصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله وزواجر نهيه التي ضعفت الجبال عن احتماله اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من المؤمنين المصدقين، وبالأعمال قانتين مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وفي الجنان مخلدين، وإلى حوض نبيك واردين، ومن يده الشريفة شاربين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، وعلى الصراط عابرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، وعن النار مخلصا، ومن الذنوب ممحصا، وإلى الجنان قائدا. اللهم إنك أكرمتنا، اللهم إنك أكرمتنا وأوقفتنا في ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا نهتدي به وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه. اللهم وكما بلغتنا ختمه، وحببت إلينا تلاوته، وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته، فاجعلنا اللهم ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واعتقنا ووالدينا والحاضرين ووالديهم من نيرانك، وأجرنا اللهم من عقوبتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا عملا صالحا ترضى به عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إن ذنوبنا عظيمة، ولكن رحمتك أوسع ومغفرتك أرجى، فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وأخرجنا اللهم من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أعمالنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا اللهم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفعهم عندك على الدرجات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا منك وغفرانا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم قرة أعين لمجتمعاتهم ووالديهم. اللهم وأصلح نساء المسلمين عامة والحاضرات منهن خاصة، وأسدل عليهن لباس الستر والحشمة والعفة والحياء، ووفقهن لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأسعدهن بطاعتك يا رب العالمين، وبارك لهن في أهليهن أجمعين، واحفظهن من كيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم ووفق العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم ارزقهم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان، اللهم وانصر المستضعفين منهم في كل مكان، اللهم ووحد صفوفهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم في شامنا، اللهم انصرهم في عراقنا، اللهم انصرهم في أولى قبلتنا، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في غزة على المعتدين. اللهم سدد رميهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم واطفئ نار الفتنة في كل مكان يراد بها الإسلام والمسلمين، واحفظ بلادنا هذه من الحاسدين والمتربصين يا رب العالمين. اللهم احفظ أمننا وأماننا ورجال أمننا وقادتنا من كل سوء ومكروه يا قوي يا متين يا قوي يا عزيز. اللهم واجعل دائرة السوء على أعداء المسلمين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم يا جبار السماوات والأرضين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم ووفق نائبيه وسددهم يا رب العالمين، وبارك لنا في أمير مدينتنا وسدده في الخير يا رب العالمين. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب.